فيها نفع عظيم يوفى عليها. ثالثا ان يكون فيها ايضا في الآلام دفع ضرر اعظم منها. رابعا ان يكون الالم مفعولا على جري العادة، وهذا ايضا بيناه فكذا نحن بيناه. خامسا ان يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس، كما اذا عالمنا من يقصد اثمنا. إذا متى توفرت هذه الأسباب وهذه الشروط في فعل من الأفعال في ألم من الآلام حكمنا الأسباب مع خلوه معنى ماذا؟ لا يحكم هذه هي الوجوه التي نعم أي مستوى نعم نقصد شو؟ كفلنا كان مثلا إذا أطار الحق الإنسان هناك الدنيا لأن الله يجب أن يعوض ويأخذ عنه ما طبعا الألم أبي يعوض الآلام يعني بعد ما أنا مات يعني لأن بعد ما عليك أخذ لا هو هذا هو هذا من باب الحقوق يعني يبقى حق يعني هذا أدرى عليه الحق هو يبقى حقه سأبقى أن واضح هذا لأنه حقوق الناس أدرى عليه الحاج لأنه حق الناس قانون حق الناس لمخالفة هذا القانون أما يبقى حق الله عز وجل أنا قلت ما زال في العادة أو ما كان على جري العادة أنه لو ألقينا صبيا في النار أو إنسانا في النار فإن هذا هذا الإنسان سوف يحترق. الآن لما لماذا الآن هذا تألم لما يحترق تألم الفاعل للألم من فعل الفاعل للألم هو الله عز وجل الفاعل لأنه مقتضى خلقة الإنسان مقتضى خلقة الإنسان أنت مسبب للألم كان الألم بسببك يعني الله خلق النار الله جعل النار تحرق الله جعل النار تحرق وجعل الشمس تحرق قابل التكاب بين الشيء هو عشان أحسن يقول إن هذا عصاب لا الدل تحاول وهذا السيارة من شرع الحق باعتبار انه ما يجي عدد بالآلة كفارة الزنوب في الدنيا يعني على الخلية حتى بالآخر الدين خفف ليش تجني وخطر عوضت على الألم هذا الواحد ما بطول مثلا ما في وجه ما له علاقة يعني لا ربط في كثرة الذنوب وكثرة الأمراض يعني لا بد أن نقول المبحث الثالث من أنه تعالى علم عليهم أن تعالى روض الآلام الصادمة من العمل الصادمة من الآلام الصادمة عن الله عز وجل وقلت معنا الآلام الصادمة عن الله عز وجل هناك خلاف الأسعار هناك غموم وهناك غموم هناك مصائب تنزل على الإنسان هناك أمراض تحت الإنسان كثير من القضايا التي يبتلي بها الانسان ومعنى العوض الان ما معنى العوض هو النفع العوض هو النفع المستحق مو المستحق المستحق الخالي من التعظيم والاجلال من تعظيم ولا اجلال خالي لا تعظيم ولا اجلال والا لكان ظالما بمعنى أي أن العوض على الألم إذا لم يجب على الله تعالى فإن الله عز وجل يكون ظالما وتعالى الله عن ذلك فلا لم نكن بوجود يعني إن لم يكن العوض واجبا على الله لكان الله ظالما وتعالى الله عن ذلك ويجب زيادته يجب أن يكون العوض زائدا على الألم وإلا كان من غير المعقول أن ينزل عليك المرض أو مصيبة بمصيبة والعوض يكون مثل الشفاء يكون هذا عمل عبثي لابد أن يكون أكثر أقول الألم الحاصل للحيوان أنا مباشرة جاء إلى الحيوان أنت من ما تؤلم الحيوان تبتدع لما تؤلم الحيوان أما أنه فيه وجه من وجوه الصبح أم لا تعلم فيه أم لا يعني بعض الأحيان أنصرت مثلا أحصر حيوان أو كذا تعال وقتله من دون ذلك نسين يعني هذا الآن تعلم وجوه الصبح فاعتديت على هذا أن تعرف ما وجوه الطبخ فيه هذا أن تعرف فإما أن يعلم وجوه الطبخ وإما ألا الآن وقت اللي يعلم وجوه الطبخ معناه أنه هذا بعد صدر منا أنت آلمت الحيوان صدور الألم منك صدور الألم منك الآن هذا صدور الألم الصادر منك أو أنت مسبب للألم وسبب للألم على الألم على من هذا عوضه عرفه أما أنت الذي عرفت فلا الخلاف معك عرفت فذلك يسر عنا خاصة أو لا يعلم فيه ذلك لا يعلم فيه وجوب وجه من وجوب الخبيث فيكون حسنا لا يعلم فيه وجه من وجوه الخبيث من لماذا؟ لماذا الله عز وجل يأمرك بذبح الحيوانات؟ فإن كان على نحو الإباحة الآن تذهب إلى السوق تذبح كثير كذا بدون أي شيء لما تذبح الحيوان حدا مباح فأنت تذبح الحيوان هذا بدون أي شيء أيضا هذا السبب قالوا يعني ما يتألم بس حضرتك تتألم زي كل شيء تكون يوم القيامة إيش الغرض أن الله يخير أنه يأكل في من هذا أو أنه يذكر بالنكرة والمدح بالنفحة حتى من النعجة الجمال يعني اللي نعجة أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا وتذكر لحسن الألم وجوه الوجه الأول الآن وجوه الحسن هذا بعد الخلاف بعد ما اختلفوا في العلم بعد ما اختلفوا في وجوه ما هي وجوه الحسن حسن الألم أولا كونه متحق لا بد من أن يكون بالنسبة لنا عن ما أن يعني لا مطمئن يعني لو قطع يعني لحنا على الأقل الذي يجي ولا ألف يعني. ها أنا فعلا نجيب كل شيء. كم هالمشهد أول؟ كم هالمشهد الثاني؟ خلاص.